حفظ القرآن. لماذا لا تحفظ؟ احفظ، احفظ القرآن كاملا. إذا لم تستطع احفظ بعضه، إذا لم تستطع احفظ شيئا من القرآن ولو شيئا يسيرا، ليكن في صدرك شيء من القرآن الذي ليس في بيتك، الذي ليس في صدره أو ليس في جوفه شيء من القرآن، كالبيت الخالي ما حد يسكن فيه، فكيف يكون بيتك أو كيف يكون صدرك خاليا من القرآن الكريم؟ ليكن لك قسط ووقت وزمن تجلس فيه، ترتب فيه نفسك وترتب فيه وقتك، ويكون لك حفظ شيئا يسيرا تراجع ولو الجزء الأخير من القرآن الذي تقوم به في الصلاة وتستطيع أن تحفظ.